بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الإخلاص بالقول والعمل، ونسألك كلمة الحق في الغضب وفي الرضا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء من لقاءات شرح العقيدة الواسطية. وقد كان معنا في اللقاء السابق بعض البيان حول هذه العقيدة، وسبقا بينا أن هذه العقيدة مهمة، وذكرنا أسباب أهميتها بأنها تنسب إلى هذا العالم الجبل، الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا من أسباب أهمية هذه العقيدة أن طبيعة المسائل التي عرضت فيها هذه العقيدة مسائل مهمة يحتاجها الإنسان ليكتمل به اعتقاده الذي ينجيه بإذن الله عز وجل. ومن الأشياء التي ذكرناها في السابق أوصاف أهل العلم لهذه العقيدة وثناؤهم عليها، وأيضا تكلمنا حول كتب شيخ الإسلام بن تيمية وميزاتها، وأيضا تكلمنا عن ميزة كتابة شيخ الإسلام بن تيمية لهذه العقيدة، وتكلمنا أيضا عن هل هذه العقيدة متن عقدي تعليمي أم هي فتوى من الفتاوى، وأيضا ذكرنا مواصفات المؤلف الذي يقصد منه التعليم والمؤلف الذي يقصد منه الجواب على السؤال، وذكرنا ميزة كل كتاب، ثم ذكرنا موقف المخالفين من العقيدة الواسطية، وأنه كان هناك مناظرة بين شيخ الإسلام بن تيمية وبين من خالفوه في الاعتقاد، كان سنة 705، وقرأنا شيئا مما دونه شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المناظرة، وأيضا ذكرنا طبعات العقيدة الواسطية، وأيضا تكلمنا على الاعتراضات التي اعترض بها المعارضون لشيخ الإسلام بن تيمية، وذكرنا أبرزها. ثم تكلمنا على مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في هذه العقيدة، وهو قوله فهذا اعتقاد، ثم ما جاء بعده، وذكرنا معنى الاعتقاد وأنه سيذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكرنا مقصود من تيمية، وذكرنا مصطلح اعتقاد وحكم أو الحكم على المصطلح واستعماله وعدم استعماله. واليوم نستكمل. طبعا هذه المسائل ذكرت في اللقاء السابق واللقاءات السابقة، ومن أراد الاستزادة والاستفادة منها فيمكنه الرجوع إلى موقع المكتب التعاوني بساجر ويجد هذه الفوائد وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولقاضينا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لعلك تقرأ يا شيخ الذي قبله، وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. في هذه القطعة والكلام عليها شيخ الإسلام يقول أن الإيمان أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يكمن في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان له معنى لغوي وهو من الأشياء التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فمثله الصلاة نقلت من معناها الشرعي اللغوي إلى معنى شرعي، ومثله الزكاة وغيرها. والإيمان إذا قيل الإيمان معناه في اللغة التصديق الجازم، التصديق الجازم. والتصديق جاء أيضا في قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالمقصود هنا بالإيمان التصديق، أن يصدق الإنسان هذا القول الذي يقال له تصديقا جازما، هذا هو المعنى اللغوي للإيمان. أما المعنى الشرعي للإيمان أو في الاصطلاح الشرعي فهو قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول بالجوارح وعمل بالجوارح. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يجمع خمسة أمور. عند أهل السنة والجماعة إذا قيل الإيمان فيفهم منه أنه لا بد أن يشتمل على خمسة أمور. الأمر الأول قول اللسان، وهذا يكون بالشهادة بالتوحيد، بأن يشهد الإنسان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو قول الإيمان، قول اللسان. الثاني عند أهل السنة والجماعة في منظومة الإيمان عمل القلب، وعمل القلب وأعمال له، والقلب له أعمال كثيرة، وأعمال القلوب من أهمها الإخلاص، بأن يعني يخلص الإنسان لله عز وجل في قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا إخلاص في الإيمان، إخلاص في الإيمان، فيخلص بهذه الكلمة لله عز وجل، وهذا هو عمل القلب وهو مما يشتمل عليه الإيمان. أيضا قول القلب. الأمر الثالث قول القلب، ومعنى قول القلب هو اعتقاده، يعني يعتقد القلب بأنه لا إله معبود ولا إله يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فلا إله إلا الله يعتقد القلب معناها، وهذا هو قول القلب، هذا هو قول القلب. الأمر الرابع عمل الجوارح، هذه الجوارح التي شهد قلب صاحبها بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينبغي أن تنبعث مع هذا السيد الذي نطق بهذا الاعتقاد، فالجوارح تتحرك في مرضات الله عز وجل، في طاعته، في عبادته، في الصلوات والأعمال غيرها، فهذا عمل الجوارح، فهذا عمل الجوارح. الأمر الخامس الذي يشتمل عليه الإيمان في مسمى أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان عندهم ليس بقدر واحد، فهو يختلف في قلوب أصحابه، فإيمان جبريل ليس كإيمان غيره، وإيمان أبو بكر ليس كإيمان غيره من الصحابة. ثم اللفظ الإيمان جاء في القرآن بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وكيف نميز بين اللفظة إذا جاءت في القرآن، إذا جاءت لفظة الإيمان في القرآن كيف نميز بأن المقصود بها المعنى الشرعي أو أن المقصود بها المعنى اللغوي؟ يقرأ الإنسان فتمر به كلمة الإيمان، أو مؤمن، كيف نعرف أن هذه المقصود بها المعنى الشرعي أو أن المقصود بها المعنى اللغوي؟ في هذا قاعدة، والقاعدة هي أنه إذا عدي باللام فالمقصود المعنى اللغوي، إذا عدي باللام فالمقصود المعنى اللغوي. يعني إذا جاءت بعد كلمة مؤمن أو كلمة الإيمان لام في الكلمة التي بعدها فهذا هو المقصود به المعنى اللغوي. أمثلة ذلك: وما أنت بمؤمن لنا، هنا لام أتت بهذا بعدها بعد لفظ المؤمن، فهنا عدي باللام، فنقول الذي يعد باللام هذا المقصود به في القرآن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي وهو التصديق، يعني وما أنت بمصدق لنا. ومنه أيضا قول الله عز وجل: فآمن له لوط. فهذه الآية فيها لفظ الإيمان وجاء بعدها لام في له فآمن له، فهنا يكون المعنى المقصود هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. فإذا عدي باللام فالمقصود به المعنى اللغوي، هذه قاعدة. فهذه القاعدة نعرف بها أن المقصود المعنى اللغوي. فما هي القاعدة التي نعرف بها بأن المقصود هو المعنى الشرعي؟ فيقول أهل العلم: إذا عدي بالباء فالمقصود بها المعنى الشرعي، فالمقصود بها المعنى الشرعي. فمثلها ومن أمثلة هذا قول الله عز وجل: آمن الرسول بما، فهنا جاءت الباء بعد الإيمان، فالمقصود هنا المعنى الشرعي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والأمثلة كثيرة، منها أيضا قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل. على هذه القاعدة لو أردنا أن نقول فآمنوا لمثله، لو يعني ليس هذا تحريف في القرآن، لكن لو أردنا أن نجري مثل هذه القواعد، فإذا قلنا فآمنوا لمثله يعني صدقوا بهذا الكلام، لكن عندما قال الله عز وجل فآمنوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهنا المقصود به المعنى الشرعي. هذه قاعدة تضبط لطالب العلم لفظ الإيمان إذا ورد في القرآن على أي معنى يراد بهذا اللفظ. فإذا عدي باللام فالمراد بهذا اللفظ المعنى اللغوي وهو التصديق، وإذا عدي بالباء فالمراد به المعنى الشرعي. الإيمان من المسائل التي تتعلق بالإيمان، الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الإسلام، إذا أطلق الإيمان عليكم السلام فإنه يشمل الإسلام. فإذا قيل الناس مؤمنون، المعنى هذا يشمل أنهم يؤمنون بالله وأنهم يعبدون الله عز وجل ويصلون ويصومون ويفعلون أفعال الإسلام، فإنه يدخل فيه الإسلام. وكذلك إذا جاء في القرآن فالمقصود مطلقا فإنه يقصد به الإيمان والإسلام. أما إذا اجتمع مع الإسلام فإن المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة. المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود بالإسلام المعنى أو الأعمال الظاهرة. فهذين المصطلحين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف إذا اجتمع افترق؟ بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام فيفترقان في المعنى، فيكون لكل واحد منهما معنى مختلف عن الآخر. وأما إذا افترق بمعنى ذكر الواحد لوحده، ذكر الإيمان لوحده فهو يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فهو يشمل الإيمان. فهذا هو المقصود. فلا يتصور أن مسلم غير مؤمن، ولا يتصور أن مؤمن غير مسلم، ولا يتصور أن مؤمن غير مسلم، لأن الإيمان كما قلنا أعمال الباطن، والإسلام أعمال الظاهر. فإذا كان الإنسان مسلما فإن عنده قدر، ولو كان هذا القدر يسير من الإيمان، والإيمان كما ذكرنا أنه يتفاوت. وقول أهل السنة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، لا، بل لا بد أن يكون معه أصل الإيمان، أصل الإيمان معه، أصل الإيمان. فعندنا عند أهل العلم يقولون هناك خمس نونات. هذه الخمس نونات حتى يضبط الإنسان بها مراتب الإيمان أو أجزاء الإيمان إن صح التعبير. الأولى القول باللسان، هذه نون، والاعتقاد بالجنان، هذه نون، والعمل بالأركان، هذه نون، ويزيد بطاعة الرحمن، هذه نون، وينقص بالعصيان، هذه نون. فهنا هذا هو المعنى الإجمالي أو المعنى التفصيلي لمصطلح الإيمان في الشريعة. مسألة يكثر قول أن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء، الناس ليس في الناس في أصل الإيمان سواسية، وهذا غلط. الصحيح أن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء، فأبو بكر ليس إيمانه كإيمان غيره، أبو بكر رضي الله عنه ليس إيمانه كإيمان غيره. ولذلك لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه قال: ما سبقكم أبو بكر بمزيد صلاة ولا دعاء، ولكن بشيء وقر هاهنا. فهنا مزية لما في قلب أبي بكر رضي الله عنه من الإيمان الذي تجاوز به أصحابه رضي الله عنه. من المسائل أيضا التي تدخل في باب الإيمان أن الإيمان، قال المصنف: الإيمان بالله. والإيمان بالله هذا أول أركان الإيمان، وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة ستة، وهي التي ذكرت في حديث جبريل عندما جاء الجبريل المشهور الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صورة أعرابي، والحديث رواه مسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فأول ما ذكر من الأركان في الإيمان الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أن يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل، بوجود الله عز وجل، وأنه الخالق لهذا الوجود، مدبر لهذا الوجود، وأنه يقلب الليل والنهار، وأنه يحيي ويميت، وأن الله عز وجل موجود. وهذا دل عليه الشرع ودلت عليه الفطر السليمة. والشرع جاء في القرآن ما يدل على وجود الله عز وجل، وأنه يحيط بأعمال عباده. الله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل يقلب الليل والنهار ويدبر الأمور، وإليه يصعد الكلم الطيب، وغيرها من الآيات التي تدل على وجود الله عز وجل. ودل على وجود الله عز وجل الفطر السليمة، دل على وجود الله الفطر السليمة، فإن الداعي إذا دعا يرتفع بصره فطرة وجبلة إلى السماء وينادي ويدعو الله عز وجل بغير حتى وإن كان هذا ليس عنده علم، فإن فطرته تدله على وجود الله عز وجل. وأيضا دل على وجود الله عز وجل العقل، فإنه لا يتصور أن يكون هذا الكون بغير موجد ولا مدبر يدبره، يقلب أحواله ويجيب دعوات أهله ويسوق أرزاقهم ويدبر معاشهم ويوالي عليهم النعم ويصرف عنهم النقم، فلا يتصور أن يكون هذا. ولذلك لما جاء أحد الذين يحاججون أبي حنيفة رحمه الله تعالى ممن ينكرون وجود الله عز وجل، فلما جاءه كان يسأله ويريد أن يقنع أبي حنيفة بأن الله عز وجل ليس موجود، فسأله عن أسئلة، فقال له أبو حنيفة: لا أستطيع جوابك لأنني أفكر. قال: ماذا تفكر؟ قال لأن ذهني مشغول. قال: وبماذا مشغول؟ قال: ذكر لي أن سفينة حملت بالبضائع ثم أرسلت في البحر لكي تصل من الهند إلى بلادنا، وأنا أنتظرها لعلها تأتي. قال: هل فيها أحد؟ قال: لا، ليس فيها أحد، وإنما هي البضائع. قال: ليس لها ربان؟ قال: ليس لها ربان. قال فضحك هذا الرجل، قالت: كيف تصل هذه السفينة وهي ليست فيها ربان؟ فقال أبو حنيفة: تعجب من سفينة في عباب البحر، ولا تعجب من كون يدبر أمره بالليل والنهار. فألجم الذي افترى وعلم أنه ليس معه شيء من الحق. فأول ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن الإنسان بربوبية الله عز وجل، لأن الله هو الذي يرزق العباد، هو الذي يعطيهم ربهم بالنعم، يوالي عليهم نعمه وستره ورزقه، يعافي مريضهم ويفك ضائقتهم ويفرج كروبهم، والله عز وجل يوالي النعم على عباده. ويؤمنون بربوبية الله عز وجل، هذا هو المرتبة أو الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته، وأنه الإله الحق الذي ينبغي أن تصرف له العبادة ولا تصرف لغيره، وهذا من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالله. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته، فنؤمن أن لله أسماء سمى بها نفسه، وأن له صفات وصف بها نفسه، وله أسماء سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثبتت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفات ثبتت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمن الإنسان بها. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الأربعة فإنه آمن بالله، فإنه يعتبر مؤمن بالله عز وجل. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة على مرتبتين، الإيمان بالملائكة على مرتبتين، والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سمواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم بكتابه في كتابه بأنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. والإيمان هذا يسمى إيمان إجمالي، وهذا هو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالملائكة. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان التفصيلي بالملائكة. والإيمان الإيمان التفصيلي هو الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به عنهم في كتابه، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عنهم. والإيمان بأحوالهم، ومنه الإيمان بأحوالهم، والإيمان بأفعالهم، والإيمان بخلقهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بالوظائف التي أوكلت إليهم، والإيمان أيضا بمميزاتهم. فهذا إيمان يسمى إيمان تفصيلي بالملائكة، وهذا مطلوب ممن وصل إليه العلم، ممن وصل إليه العلم. وهذا لا يكون ناقض للإيمان، إذا جهله الإنسان لا يكون ناقض للإيمان. فلو جهل الإنسان، فلو أن عاميا قيل له هل تعرف إسرافيل، فقال من إسرافيل، لا أعرف إسرافيل، من أين تأتي بهذه الأسماء، فهذا لا يضره ما دام يؤمن بأن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وأنهم يقومون بالأعمال التي توكل إليهم، وأنهم في عنده في سمائه جل وعلا. فإذا آمن الإنسان بهذا لا يضره التفصيلات. الإيمان التفصيلي قدر يطلب ممن بلغه العلم عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون ناقضا إذا أتى بالإيمان الإجمالي. والإيمان التفصيلي يشمل أيضا أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل فضل بعض الملائكة على بعض، والملائكة الثلاثة الذين هم أعلى رتب الملائكة في التفضيل هم جبرائيل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل. وهؤلاء الثلاثة يقول أهل العلم بينهم تناسب في وظائفهم، بينهم تناسب في وظائفهم. فأولهم جبريل عليه السلام، وظيفته الوحي، والوحي به حياة الدين الذي يرسل الله عز وجل به جبريل، هو الوحي، وبه حياة دين الناس، فيوحي لهم العمل الذي يقربهم من الله عز وجل لكي يحيوا حياة هنيئة بينهم وبين الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. والملك الثاني ميكائيل، وقد أوكله الله عز وجل بالقطر والمطر فهو موكول بحياة الأرض، القطر إذا نزل تحيا به البلاد، وجبريل هو الموكل، ميكائيل هو الموكل بالمطر وبالقطر الذي ينزل، فيرسله الله عز وجل ليأمر السحاب بما يشاء فتمطر بأمر الله عز وجل. وهذا فيه حياة، في حياة الأرض، في حياة الأرض. فالأول مرسل بحياة الدين بالوحي الذي هو حياة الدين، والثاني مرسل بالمطر الذي هو حياة الأرض، والثالث وهو إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، والنفخ في الصور فيه حياة الناس بعد موتهم، وهي أعظم الحياة، لأن الحياة الدنيا كما سماه الله عز وجل متاع الغرور، وإن الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الآخرة هي أعظم الحياة، لأنها أطول الحياة، ولأن فيها أعظم منزلتين تكونان، فمنزلة الجنة عظيمة، منزلة النار عظيمة الخطورة، ولأن فيها الفصل، ولأن فيها الحكم العدل، ولأنها التي تجتمع فيها الخلائق، ولأن الحياة التي فيها إقامة الحياة فيها وبعث الناس بعد موتهم هو أعظم أمر، هو أعظم أمر يعني من حياة، من إقامة الحياة الجديدة، فإن الله عز وجل يبعث الأرواح بعد مماتها. فإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وفيه حياة الأبدان بعد موت بعد مماتها، وهذا تناسب، يقول أهل العلم هذا تناسب بين وظائف هؤلاء الثلاثة من الملائكة عليهم السلام. الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب لهم مرتبتان، مرتبة إجمال ومرتبة تفصيل. فمرتبة الإجمال أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله إلى خلقه، وجعل في هذه الكتب هداية لهم ونورا وبيانا لما يحتاجون إليه، وهذا يسمى الإيمان الإجمالي، أن يؤمن الإنسان بهذا إجمالا، وهذا هو المطلوب. الأمر الثاني وهو القدر الزائد، وهو الإيمان التفصيلي، وهو أن يؤمن ويوقن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر الكتب، وأنه كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، أنزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ختم الله عز وجل به الكتب وجعله مهيمنا عليها، وأنه تكفل جل وعلا بحفظه. فهذا من الإيمان بالكتب. ومن الإيمان بالكتب في باب الإيمان التفصيلي أن يؤمن بالكتب السابقة التي أنزلت إلى الرسل، وما ذكر منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك، فهذا من الإيمان التفصيلي، وهذا واجب على من بلغه العلم، ومن بلغه العلم يؤمن بذلك. ولكن إنكاره من العامي، إنكاره من العامي لا يخرجه عن مسمى الإيمان، ونقول فيه كما قلنا في باب الإيمان بالملائكة. فلو أن رجلا من العامة قلنا له هل تعرف الزبور؟ قال وما الزبور؟ أقول هذا لا يضره، لأنه يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه، لكنه لا يعرف مسمياتها، فهذا لا يخرجه من الإيمان ولا يهدم عنه عنده هذا الركن، بل هو يؤمن الإيمان الإجمالي، وهذا الذي يحتاجه ويكون به إيمانا. ومن الإيمان، من أركان الإيمان، الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل، وهو على مرتبتين، مرتبة إجمالية ومرتبة تفصيلية. أما المرتبة الإجمالية فأن يؤمن بالله، بأن يؤمن بأن الله أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، وأن هؤلاء الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم بلغوا الرسالة، وأنهم أدوا الأمانة، وأنهم نصحوا الأمة، وأنهم جاهدوا في الله حق الجهاد. ومن كفر بأحد من هؤلاء الرسل، من كفر بأحد من هؤلاء الرسل فقد كفر بالرسل، كفر بالرسل بالرسالات عموما، لأن بينهم ترابط، وهذا الإيمان الإجمالي. فينبغي للمؤمن أن يؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى أقوامهم. لكن هذا الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فيؤمن بأحوالهم ويؤمن بأسمائهم ويؤمن بما قص الله عز وجل من أخبارهم ويؤمن بأقوامهم أنهم أرسلوا إلى أقوام القوم الفلاني والبلد الفلاني ويؤمن بأعدادهم. هذا من الإيمان التفصيلي. هذا من الإيمان التفصيلي في باب الإيمان بالرسل. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو اليوم الذي يقوم فيه الناس للبعث. المقصود بالبعث الإثارة والتحريك، والمراد به إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. وفصل القضاء يكون بأن يوفى الناس كل على قدر أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر على الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه، والوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن الله عز وجل يجمع ما تحلل من أجساد